وأنا بصلي الظهر لسه من شوية، رأيت الجنة والنار، عرضت علي الجنة والنار آنفا. طبعا قبل ما كان طلع على المنبر كان بيصلي زي ما قلنا صلاة الظهر في عرض هذا الحائط، شفت رأي العين الجنة والنار. وأقول لكم هذا الكلام لتصدقوه، بيقول لكم أنا هذا الكلام مش عايز حد يكون عنده شك في أمر الجنة، في أمر النار، في أمر الساعة. لقد رأيت الجنة والنار رأي العين، ثم يقول فلم أرك اليوم في الخير والشر، في الخير الذي رأيته في الجنة والشر الذي رأيته في النار. فبكى الصحابة حتى كان لهم خنين، حين صوت عالي او يعني صوت مكتوم من البكاء، وكل واحد حتى في رواية ان نظر انس فوجد كل واحد من الصحابة لاف رأسه يبكي، حاطط رأسه وسط ايديه وهو يبكي. وفي رواية ان رسول صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة ايضا قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا الى اخر الرواية. الرواية طبعا مشهورة، قيل انها كانت في نفس هذه الخطبة او في نفس هذا الموقف الصعب الذي مر به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. رأينا يقين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاهم، نريد ان نتشبع بهذا اليقين. هذا اليقين يغير من اسلوب حياتنا. لو نرى الجنة كما كان يراها عمر او النار كما يراها عمر او الكلمات التي قالها رسول الله السلام او الافعال كما كان يراها عمر، يعني انصلحت كل حياتنا وتغيرت كل مناهج يعني تعاملنا مع الامور. اليقين هذا هو الذي وضع عمر في هذه المكانة العظيمة التي من اجلها افردنا هذه الحلقات. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.